من هي الزهراء؟ الزهراء هي بنت خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. من هو خاتم الأنبياء؟ هي هذه الأسئلة كانت طريقا لإعلان إسلامها وإيمانها وتشيعها. حقيقة حسب هذا الإحصاء 24 لغة عالمية، اللي هذه اللغات جملة منها هي الحاكمة حتى على بلادنا. يكتب 147 كتاب. هسه أفرضوا أنه 200 كتاب مكتوب، أفرضوا 400 كتاب مكتوب، هل هذا يكفي لتعريف هذه الشخصية للعالم؟